جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. المحقق هنا يا شيخنا نقل عن الخطابي في معالم السنن في مسألة التحريق أنه قال هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرا قد ذفر به وحصل في الكف، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرم النار على الكفار في الحرب، وقال لأسامة رضي الله عنه اغزو على أبنى صباحا وحرق، ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى الحصون أن يرمى أهل الحصون بالنيران، إلا أنه يستحب ألا يرموا بالنار ما داموا يطاقون إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة، فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار. نعم، على كل حال العلماء هذا كله جمع بين النصوص في أن هذا خاص بالأسير أو أنه نسخ. على كل حال قول الجمهور هو الجواز، ولكن التنزع عن الأمور المشتبهة هو أولى، وإلا فقول الجمهور هو الجواز. وأما تخريج يعني هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في الأسير أو أنه يعني يتعلق بأمر آخر، هذا مما خرج العلماء يعني هذا النهي، لأن العلماء طريقتهم هو الجمع بين النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لقتل النمل إذا كان في البيت وكان يؤذي، وخاصة مع وجود أولاد صغار، الخطابي هنا نقل المحقق عنه أنه قال النمل على ضربين، أحدهما مؤذ ضرار فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله. هذا ذكر العلماء في أن كل مضر يقتل، وأما غير المضر فإنه لا يقتل، وهذه مسألة عامة دلت عليها أصول الشريعة. ولهذا تلاحظ أنه ما أمر بقتل يعني ما لا يؤذي، مثل القطاط ومثل يعني بعض الأمور التي تكون في البيوت، وأمر بقتل الحية والعقرب في الحل والحرم لأنها مؤذية، وبين الحية والعقرب والقطة أمور. يعني بعض الناس قد يقول هذه مؤذية وبعضهم يقول ليست مؤذية، فإذا ثبت تأذي الناس بها، واليوم يعني قد يكون بعضها أنها يعني تؤذي وتنخر البيوت نخرا وتؤذي وتسبب يعني أحيانا ضرر يعني في البيوت، فعلى كل حال إذا ثبت الضرر يدفع الضرر، والدفع أيضا يكون بأيسر السبل وبطريقة تكون يعني بعيدة عن الأمور المشتبهة، خاصة مع بعد ما أن وجدت الآن الوسائل الحديثة وأنواع المبيدات فتسلك هذه المسالك في دفع الضرر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول شخص أخذ مالا من شخص في الصغر سرقة، وهو الآن ندم على ما فعل ويرجع له ما أخذ عن طريق الهدايا، يقول والإشكال أنه لا يذكر المبلغ بالضبط ولا يستطيع أن يخبر صاحبه، فما العمل؟ الأولى أن يعيد له المبلغ بغير طريق الهدية، لأن الهدية يفهم منها الرجل أن له عليه منه وفضل وقد يهدي له. الأولى أن هذا الذي يسأل عن سرقة قديمة يقول وأعيدها عن طريق الهدية، الأولى أن لا يكون بهذه الطريقة، لأن الهدية كان فيها فضل منه، وقد يهدي الرجل هذا أيضا إليه على يعني الأمر برد الهدية، فالأولى أن يكون بطريقة أخرى. فإذا كان هذا يعرف أنه لا يغضب وأن فيه تسامح يخبره ويطلب منه الصفح، وإذا كان يخشى منه أن يجد في نفسه شيء فيرسل إليه المال ويقول هذا حق لك قديم، والآن كثرة الوسائل ممكن يجعله في حسابه في البنك ويرسل له رسالة عن طريق الجوال وغيره ويقول هذا حق لك قديم ولا يظلم نفسه. المهم أن يعيد له المال ويعلم أن هذا حقه، أما إذا أعطاه هدية كأنها منه وقد يهدي إليه الآخر أيضا ويرى أن هذا يعني مقابلة الهدية بالهدية، وهذا الذي يظهر لي. وإن أده بالهدية فعله يعني أن تبرأ الذمة، لكن إذا كان ببيان الحق وأن هذا حق له ليس كالذي يعطيه وهو يقول له أنا أهدي إليك، بل هذا حق له. أحسن الله إليكم. يقول أيضا في السؤال الثاني ما كيفية رفع صفة كيفية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء؟ الرفع في الاستسقاء كغيره من أنواع الرفع في الدعاء، وأما ما جاء في بعض الروايات أو فهم البعض يعني أنه يقلب يعني كفيه، وقال بعض العلماء أنه يدعو بهكذا يعني يكون ظهر الكفين لا أعلم، هذا غير صحيح، وإنما أنه وصف أنه يبالغ في الرفع حتى يكون ظهر الأصابع إلى السماء لأنه يبالغ في الرفع هكذا، ففهم بعض العلماء أنه يدعو هكذا، وهذا مخالف للفطرة ومخالف لما دلت عليه الأدلة، وإنما يرفع هكذا ولكنه يبالغ في الرفع حتى يكون يعني ظاهر الكف إلى أعلى، فهذا نعم يحصل، وأما أن يكون بهذا فهذا لم يرد السنة، وإنما فهمه بعض أهل العلم وقال بهذا، وهذا الفهم غير صحيح، وإنما الذي جاء أنه يبالغ في الرفع، ولهذا جاء في الحديث أنه يبالغ في الرفع حتى تكون يعني ظاهر الكفين أنه إلى الأعلى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا يفعل من كلف بتوزيع قدر من مال الزكاة فوزع نصفه وانتفع بالنصف الآخر لظروف خاصة على أن يرده فيما بعد، لكن إلى الآن لم يوفق في توزيع ذلك القدر على المحتاجين؟ هذه خيانة واضحة ولا تحتاج إلى فتوى، ولا يجوز له أبدا لا لحاجة خاصة ولا لغيرها، هذه زكاة أديت إليه وهو مؤتمن عليه، يجب أن يؤديها إلى أصحابها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا منها حتى بنية السداد، لأن هذا حق الفقراء، الفقير قد يموت يريد العلاج وهذا يحبس المال ويقول سأعيده وهو إلى الآن لم يعد، فهذا لا يجوز عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويخبر صاحب المال ويتخلص من المال الآن ويتوب إلى الله عز وجل من تأخيره. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: يدخل بيتي حمام الحرم فماذا أفعل، هل أطرده أم ماذا أفعل؟ الحمام الذي يكون داخل الحرم فإنه يحرم صيده، وإنما يدفع إذا دخل البيت ويمكن من الخروج ولا يصطاد، لأنه من جملة الطيور التي تكون داخل الحرم لا تصاد ولا تنفر، وأما إذا عادت فإنها تدفع بحيث يعني لا يحصل بها ضرر وأذى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدي لم يكن ينفق علينا ونحن صغار، إنما أخونا الكبير هو الذي كان ينفق علينا لخصومة بينه وبين والدتي، لكن أحيانا يأتي في منزلنا فآخذ من جيبه نقودا بدون علمه، ووقتئذ أنا قد ناهزت الاحتلام، فماذا علي الآن؟ هذا إذا كنتم تحتاجون لنفقة واجبة وهو يقصر فيها، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أحد الصحابة أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأبنائها، فإذا كان الأمر كذلك وتأخذون ما يكفيكم فلا بأس، وأما إذا كان فيه زيادة وأخذ شيء لا تحتاجون فإن هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أمي توفيت وتركت ذهبا وكانت فاقدة للوعي 3 سنوات ولم تستعمل الذهب طيلة هذه الفترة، فهل تجب عليه الزكاة؟ نعم، إذا كان الذهب مدخر فإنه يزكى، وحتى لو كان ملبوسا في خلاف بين أهل العلم، فالأحوط أن يزكى هذا الذهب مدة السنوات التي يعني تملكته الوالدة إذا بلغ النصاب. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: الأولاد الذين من الزوج الأول هل لهم الحق في الميراث؟ الأولاد الذين من الزوج الأول، المرأة يعني إخوانه من أمه، نعم الأخوة لأم لهم حق، لكن بحسب يعني قسمة التركة وبحسب قسمة هذه التركة، فإن التركة يرجع فيها إلى القاضي فيجمع أهل الميراث وينظر ويعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، لأن الأخوة الأشقاء ليسوا كالأخوة لأم ولكن لكل نصيبة في حكم الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تأخير الوليمة بعد العقد؟ الأولى أن تكون الوليمة عند الدخلة أو عند الدخول بالزوجة، وقد يقدم العقد وتؤخر فيعلن النكاح بالوليمة، لأن من مقاصد الشريعة هو أن يكون الدخول بالزوجة معلن لا يكون سرا حتى يعني تدفع الريبة، ولا يحصل أنه يرى الرجل يدخل على بيت رجل وهو لم يعلن النكاح، هذا هو المقصود بالوليمة. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن الحلف بالطلاق، هل يجوز وما كفارته؟ الحلف بالطلاق لا يجوز، لأن الحلف يكون بالله، ولكن العلماء يقولون لو حلف بالطلاق فهو آثم، وبعضهم قد يرتب الطلاق إذا أقسم به وهو يريد أن يعلق الطلاق على شيء، فإذا وقع هذا الشيء فإنه يقع الطلاق المعلق به، وبعض العلماء يرى أنه لا يقع، وإنما له حكم كفارة اليمين، أنه يكفر كفارة يمين. فهذه المسألة انتشرت بين الناس وكثر السؤال عنها، يجب على الرجال أن يتنبهوا لهذا الأمر. الطلاق ليس يعني لعب، ولكل من غضب على المرأة، وكل من أراد أن يمتنع من دعوة أو استجابة لرجل أو أراد أن يدعو رجل حلف بالطلاق. الطلاق حكم شرعي يتعلق بالمرأة، ويخرج الرجل من بيته ثم يأتي يقول أنا طلقت فلانة لأن فلان دعاني وما استجبت له، أو دعوت فلان وما استجب لي، وفلان في العمل حلف علي وحلفت عليه بالطلاق. لا يجوز طلاق، علاقة صلة بين الرجل وبين المرأة، إذا لم تفعل ما يوجب الطلاق فلا يجوز له أن يقسم بالطلاق لأمر آخر. ثم إن هذا القسم بعض العلماء يرى أنه من القسم بغير الله، وقد يدخل في الشرك، لأنه كأنه عظم المرأة وعظم الطلاق أعظم من تعظيمه لله. ولكن إذا حلف بالطلاق على أمر معلق بعض العلماء، وهذا هو الصحيح، أنه يقع الطلاق لو حلف بالطلاق أن يوقع طلاقها إذا رجع فلان أو إذا فعل فلان فإنه يقع. وأما إذا أراد الامتناع أو المنع المرأة وأقسم بشيء، فإن العلماء يقولون أن هذا له حكم كفارة اليمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما قلتم.